قلنا بأنه خبر الأمالي اللي هو ماذا رواية الأمالي؟ شنو كانت رواية الأمالي؟ أخوك دينك تحت قلدينك بما شئت. الشيخ المطالب اللي بيبينه هنا بالترتيب شو بيّن المطالب؟ أول شلون أجاب؟ يعني هذا ما نقول أنه مستحب أو لا نقدر نقول واجب، لأنه على كل منهما يلزم التخصيص. فنحمل علينا الطلب المشترك المولوي، نحمل علينا الطلب الإرشادي. هذا الجواب الأول لك. الجواب الأول ما مو جواب أول، هذا جواب لك. لم يقول أول بعد بحث بظاهر ما لسه ثاني أكو عده ولا ما أدري. هذا جوابه انتهى. بس هذا شلون صار جواب؟ أقول إيه قد واحد يقول إنت هذا شلون صار جواب؟ صار جواب من هالناحية. بالتالي ما نقدر نقول هذا الطلب وجودي حتى يدل على وجود الاحتياج، بل هو اما للطلب المشترك، والطلب المشترك اعم من الوجود، لا يفيد الوجود. نعم يفيد يعني ماذا؟ عقما نفيد اصل الطلب، اما كون الوجود من السبيل فما راح يفيد وجود الاحتياج. واذا قلنا ارشادي فقلنا امس ان هو الارشادي هو ليس في الوجود، يكون اللاحظ المرشد إليه، فوجودهم ما راح نستفيد. بالتالي هذا أمس الشيخ ماذا بين؟ فبالتالي نحمل علينا على ماذا؟ الطلب المشترك المولوي أو الإرشاد. ثم قال إذا تذكرون قال الأولى نحمل على الطلب الاستحبابي، هذا أحسن. قال لأن المقصود من الحديث أخوك دينك فاحتط لدينك شئته، هكذا يفهم منه. ما أدري شوف التهادة الكلمة من عدي ولا أنه أنت دينك الدين أخوك والمناسب الأخو كل واحد شو يسوي؟ أنه حتى في مورد الدين يجد الاحتياط، مثل من تلمر نجمية بالاحتياط تشبه الموضوعية. الدينك إذا يكون ماذا؟ حتى في المورد اللي يأتي بالاحتياط يكون تحتاط. إذا كان هذا المقصود احتاط لديني أقول بالبحثة يريد يطلب منك الاحتياط بالمرتبة العالية، يعني أنت احتاط حتى في المورد اللي يأتي بالاحتياط. فإذا كان هذا المقصود، إذا كان هذا المقصود الطلب بعد شنو شي يطير؟ لابد استحبابي بعد، ما إلى معنى بعد وجوده ولا إلى معنى ماذا عندون مشترك بين الوجود طقف الطلب، يعني لا بعد بعين استحبابي. في اليوم درسنا الجديد الآن منها أنا رح يصير قد واحد يقول يا شيخنا أتفر رواية سرد كلمة، هذه شو الكلمة تخربط الاستفادة اللي استفدناها، تبر بالاستفادة اللي استفدناها، شو هي الكلمة؟ فاحتط لدينك بما شئت. بما شئت يعني شنو؟ بما شئت يعني شنو؟ يعني بكيفك مختار. تريد هواية احتاط، هواية احتاط شكو فيها كل يدين بماشا شوي لسه احتاط شوي ما يخالف شكو فيه بماشا احتاط لدينة بماشا بما تريد كيف احتاط. من قبيل ان فرد واحد اقول له روح جيب لي ان السوق ما شئته، يعني شنو ما شئته؟ يعني كيف تريد تروح تجيب لي كل ما اكو بالسوق روح جيب لي اياه شكو فيه نور على نور، اترس بطني اكثر. يا الله جيفر الشعقل فهمت المقصود، فاذا تفهم المقصود فهذا الغرض الاستفاده الذي استفدته. يعني من شنو قال؟ قال يعني المقصود وهو شبع صار الامطار تجاه احتط لديك بما شئت، يعني يطلب الاحتياط في المرتبه العاليه، اعلى مرتبه. اعلى مرتبه شنو هي؟ هذا الانسان يحتاط حتى في من؟ في الموارد اللي بدنا يجيب بها الاحتياط. مو استفاد ولا ولا؟ هذا الاستفاده ما تتلائم ويا من؟ ويا دمشق، دمشق يعني بتعب. تريد هواي؟ تريد شوي. تعال شلون يجتمع؟ تريد هواي؟ تريد شوي. ويا من؟ ويا من استفاد الشيخ من ان المقصود يعني احتاط بالمرتبه العاليه حتى يعني في المهم لما يجي الاحتياط انت احتاط. شوف شو جاوب الشيخ. يقول كلمة بما شئت مو هذا المقصود منها مولانا، مو المقصود يعني كيف، ها؟ فشنو المقصود بما شئت؟ فشنو باحتمال ثاني؟ يقول بلي بما شئت يعني يعني يعني يعني أي مرتبة التي تشاءها أو تختارها فهي في محلها ومناسبة. يا اللي بيسوي لان الدين اخ اخ والاخ كل مرتبه من مراتب الاحتياط الذي تحتاط مناسبه للاخ ولا مناسبه. هذا المقصود بما شئت يعني هذا يعني تحتاط دينك بما شئت، يعني اي مرتبه انت تشاءها او تختارها هي مناسبه للدين. هذا المقصود. يعني بعبارة أخرى مثل الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم. شنو معناها فاتقوا الله ما استطعتم؟ معناها شنو ما استطعتم؟ كيفكو؟ لا شنو المقصود؟ يعني كلمة تقدر انت المناسب ماذا؟ ايش المقصود؟ استطاعت مطلوبة في محله امامك اي مرتبة شاء او تختارها الاحتياط فيها ماذا؟ هي مطلوبة في محل عدد اختيار المطلوبة في محله. وعندنا قرين على ان هذا هو المقصود. ما هي القرينة؟ هي ان الرواية جعلت الدين كالاخ، اخوك دين، والمناسب للاخ ماذا؟ ان كيفي اريد احتاط له، كيفي مناسب للاخ شيء احتاط شوي يا احتاط لماذا هواي يا لا المناسب للاخ ان احتاط لماذا هواي بالدرجة عالية مناسب للاخ ذلك. فلما جعل الدين كالاخ والمفروض الاخ مناسب ان يحتاط له بالمرتبة العالية فلا بد الحديث مقصوده لما قال تحتاط لدينك يعني هذا المقصود انه يكون تحتاط من المرتبة العالية لان شباب الاخو والا اذا بكيفي جد ما اريد احتاط كيف شوية هو فما راح يصير الدين ماذا كالاخو ما راح يصير كالاخو راح يصير الدين كماذا كغير الاخ راح يصير غير الاخو مثل الاموال الاموال او الاقارب غير الاخو قولوا مو لازم انسان يحتاط لهم لا الاموال لازم واحد هو يحتاط لها ولا غير الاخو مو مهم ان احتاط هواي اما الاخو مناسب ان احتاط بالمرتبة العالية. فلما نشبه الدين ونزل بمنزلة الاخ فلا بد المقصود ماذا من كلمة بما شئت انه كل مرتبة شاءها من الاحتياط فهي في محلها ومطلوبة. هذا المقصود. مين المقصود يعني بما شئت يعني تريد تحتاط هواية او تريد تحتاط قليلا نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره والمراد من قوله عليه السلام بما شئت مو مقصودة التعميم من حيث القلة والكثرة يعني لا يريد يقول لك كيف والتفويض الى مشيئه الشخص، يعني ما يريد يقول لك انت مفوض بكيفك، تريد قليل تحتاج تريد كثير، مو هذا المقصود. انت طبيعي يا اخي اذا تريد تشرح العباره اول يكون تبين الشيخ الانصاري هالعباره اصلا جابها لاجل ماذا، والمراه اللي بعد تبين كما بينت انه ان قلت قد يستشكل اي دفع الاشكال مقدر، قد يقال بان الاستفاده الذي استفادتها تتنافى يا من ويا قومه بما شئت، وتبين وجه المنافات بعدين تجي ماذا لهذه العباره، مو قطره يا اخي. يقول مو هذا المقصود، اذا هذا المقصود قلنا هذا اتنافى وانا ويا الاستفاده الذي استفدناه، لانه بناء على هذا يعني ما راح يصير المطلوب هي المرتبه الاعلائيه من الاحتلال، راح يصير المطلوب كاذب يعني في تحطاطه هو شوي على اتنافى الاستفاده. فلذلك شو يقول الشيخ؟ المراد من قلب ما شئت مو هذا، تشيل المقصود. ليش مو المقصود هذا؟ التعميم من حيث القله والكثره، يعني تريد قليل او كثير وكيفك، يعني مفوض انت تفوت الى مشيئتك، انت مفوض تريد تختار الشاء الكثير تريد الشاء القليل، مو هذا المقصود. ليش؟ لان هذا كله مناسب لجعله بمنزله الاخي. انت كله ما يحتاج بعد كله، لان هذا يعني التعميم من حيث القله والكثره والتفويض الى مشيئه الشخص، بل تقريبا كل واحد ترى تعميم من حيث القله والكثره والتفويض الى مشيئه الشخص واحد ترى، ما انه اشياء اثنين بني بني، يعني مو المقصود انه ماذا، المقصود انه يريد يقول مو المقصود ماذا انه بني التفكيفك في الشيء الكثير في الشيء القليل، فمكتب واحد من يرمي بينه. ليش؟ يقول لان هذا منازل لجعله لجعل الدين بمنزله الاخ. بل المراد شنو المراد من الحديث بما شئت، شنو المراد منه؟ ان اي مرتبه من الاحتياج شئتها فهي في محلها. يعني الحديث بعباره اخرى هالشيء يقول لك، يعني الحديث يهجي بعباره اخرى يريد يقول لك ليس هنا مرتبه من الاحتياج لا تستحسن، هالشيء يقول لك بالنسبه الى الدين يا مرتبه تريد تختار هي مناسبه للدين مثل الاخ، لانه بمنزله الاخ. الاخ اين في نحتاج تختارها الى مناسبة، لان بمنزلة الاخ الذي هو لك وليس يعني الدين بمنزلة سائر الامور التي لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط مثل الاموال، لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط، مثل الشورى بعض مرات واحد ماذا يعطي الاموال هواية الى درجة لعله بعض مرات واحد قد يدي نفسه في سبيل الحفاظ على من على أمواله، هل قد يحتاط المن لأجل أمواله؟ لا، فالمقصود يريد يقول الدين مثل الأخ مو مثل الأموال اللي ما يستحسن إلها، هالشيء اختيار. يريدون جزاء الأمور التي لا يستحسن فيها بعض مراتب الاختيار كالمن، فإن المال لا يستحسن فيه بعض مراتب الاختيار، لا مرتبة مثل المرتبة العالية من الاختيار للمال ما تستحسن. يقول شو تعدك الأموال هل قد تحتاط لها تتاليها ماذا ما تستفيد منها فيما بعد في ذلك اليوم، مثل كلمة وما عدا الأخ، يعني وكما عدا الأخ من الرجال مثل أعمام والأخوال وغير ذلك، ولكن أنه مطلوب الاحتياط القوي بالنسبة لهم. فالمقصود الدين مثل الأخ، أي مرتبة تحتاط للأخ مو مطلوبة مستحيل الدينهم كذلك. فالخلاصة بما شئت يصير بالتالي نظيرنا تحت لدينك بما شئت، قلنا بالتالي كأنما معنى يصير مثل معنى معناها الآية الكريمة، فهو بمنزلة قوله تعالى وهو فهو، يعني قوله عليه السلام فاحتف لدينك بما شئت، بمنزلة قوله عليه السلام، بمنزلة قوله تعالى فاتق الله ما استطعتم. شنو المقصود ما استطعتم؟ اتق الله ما استطعتم يعني كيف؟ لا، شنو المقصود؟ يعني كلمة تقدر تكون تتقي بل مطلوب، أي مرتبة التقية مطلوبة مستحسنة، أهناهم ما في الحديث بالمعنى يريد يقوله. نقطة، ومما ذكرنا خلاص بعد بقانا اقول لك احنا ولم شرح شيء لا ننسى بالله ارضيت نجاوب عن اخبار احتياط مجتمع هذا لا تنسون، جاوبنا عن صحيحة ابن الحجاج ما تفقين او جاوبنا عن موثقة ابن وضاح امس واول امس او رواية الامالي شوي امس شوي اليوم خلصت، يلا بعد أتعدك يا لا يقول الشيخ بعد كاثر انقضها قد وقتنا من الجواب عن رواية الأماني. تعرف الجواب عن بقية الروايات. بقية الروايات ورا رواية الأماني راجع من شم رواية أكو شم رواية ماذا أكو كلهم جواب نفس جواب رواية. يعني شنو نفس جواب رواية الأماني؟ يعني شلون رواية الأماني حملناها على الإرشاد؟ مدري حملناها على طلب المشترك موتشي ها؟ نفس هذا الجواب إذا عن بقية الروايات نقول له إرشاد أو للطلب المشترك، وإلا إذا للوجوب يلزم تخصيصه ها؟ وإخراج ماذا؟ شبهات الموضوعية أو الوجودية مثلا هيك. فإذا ليس فيها وجودية كفى المقدار بعد كافي صار جواب. في بعد جواب ثاني بس بطيئ نقول هي ضعيفة السنة. هي ضعيفة ماذا؟ هاي أقول هي ضعيفة السنة بعد أكررها اللي هي شغلتي. هي ضعيفة السنة. هي ضعيفة ماذا السنة؟ جواب إذن أجاب الثاني أنها ضعيفة اللي هي شغل هذا دي السنة خرق. لكن الشيخ الأنصاري يقول من العجب أنه المحقق الحلي رأى على أنه بعض الروايات من ظنه إن البقية اللي قاعد يستجاب معناها بعضها قال معتبر السنة معتبر السنة قال بعض بني قالوا بعضها مثل يا حديث والله نشوف يا حديث قال المحقق الحلي يا حديث قال من ظن الحديث اللي ذكرناها دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. المحقق الحلي ذكر هالحديث وشوف ايش علق عليه. شوف الله تعلق عليه ثلاث تعليقات علق ثلاث. شوف ايش ثلاث تعليقات قال يرد على هذا الحديث ما يمكن التمسك به بالاحتياط. ليش؟ شوف ايش قال شوف ايش قال قال يرد عليه اولا انه خبر واحد من اخبار الاحاد نعم غير متواتر من اخبار الاحاد هذا اولا. وثانيا اخبار الاحاد لا يعول عليها الاصول. واحنا في موردنا المسألة شنو هي المسألة؟ اصولية في المسألة قاعد نحكي اصول. احنا مو تفسر مولانا فرائد قاعد نحكي في الاصول مسألة الاحتياط وجودي ولا مسألة اصولية. ومسألة اصولية لا يعتمد فيها على اخبار الاحاد. هاي مناقشة ثانية. مناقشة ثالثة تجد قال ولأن هذا الحديث يدل على شيء نشك فيه في مضمونه لأنه يلزمنا دينا بالثقيل بالثقيل احتياط ثقيل. وهذا احنا نشك الشارع يلزمنا بالثقيل. ليش؟ لأنه ابن حديث يقول جئتكم بالشريعة السمحة السهلة. شهادة شلون يلزمنا بالاحتياط؟ خلط السمحة السهلة فيلزمنا بما نشك في مضمونه بما يتنافى مع ما ابتنت عليه الشريعة الإسلامية من السماح والسهولة. ثلاث مناقشات ناقشها المحقق الحلي في هذا الخبر دع ما يريدك إلى. بس أقولا احنا كمان المحقق انقبنا لأي ضرب لنمتاب الله لنمتاب على أنه المحقق يظهر منه أنه هذا الخبر سند معتبر مو ضعيف. أقول من يظهر من يظهر قال خبر واحد لا يعول عليه لأجل خبر واحد مو لأجل ضعيف السند. يعني معناه ماذا؟ ضعف سند ما تبي رواته يعني معتبرين لكن ما ناخذ به لأنه خبر واحد مو متواتر من واحد من أول عليه في المسألة الأصولية فيظهر منا اعتبار سند هذا الحديث. على أي حال شاهدنا بس احنا نقول جميع مناقشات جميع مناقشات ماذا المحقق الحلي ماذا باطلة. مناقشة الأولية شنو هي بالله للمساعد قال خبر واحد. نقول يا شنو خبر واحد؟ اي ما شاء الله كم خبر ظني من قناهن كم خبر ما ظني احكيها اعتبر ما ادري 6 7 8 9 لعله وعيسنا لعله يبلغ حد المتواتر المستفيد. شنو واحد؟ لا تقريبا متواتر هذا مولانا. واحد مضمون الحديث هذا دع ما يريدك الى ما لا يريدك عن مضمون الاختيار، وهذا الدل عليه كثير من الاخبار. مو هذا المضمون، مو انه يدل عليه ماذا؟ خبر خبر واحد يقول لك مختون عدد غير المتواتر. هيك شو المقصود؟ هاي كم مره نقول مصطلح الاصول من الواحد خبر واحد يعني غير متواتر؟ اول ثاني انت قلت خبر الواحد لا يعتمد عليه في الاصول، فشنو هي مسالتنا؟ اصوليه يا فقهيه؟ مسالتنا ماذا؟ فقهيه. لانك تعرف شنو الفرق بين الفقهيه والاصوليه ولا؟ يا مساله الذي بها يجب يحرم يستحب يكره صحيح باطل تفهمها يعني حكم فرعي. من حكم فرعي شنو هو؟ واجب حرام مستحب مكروه، هاي معناها فرعيه. الثلاث واجبه، الصوم واجب، شرب الخمر حرام، زياره الحسين سلام الله عليه مستحبه، البيع صحيح، الكذا فاسد، الربا. قبل شنو؟ منها ماذا تصفي؟ تنهض مسائل فرعيه عن فقهيه. في مورده هو شنو المسائل؟ الاحتياط واجب. مسالتنا مغاير، يجب الاحتياط او لا يجب؟ شعن وجوب وعدم وجوب. شعن مسائل فرعيه. لا تقول شيخنا بعد تحكي شلون نذكرها بالاصول؟ اقول لكم ما بعديها بالفقه يبعثوها وياه. زي الاصول وبنأتي عن كل شيء اللي ذكرناه. فأنا زين مثلا ألزم فرد ماذا؟ والله فرد قلم وأجي الفرع بالأصول وأكتب همات ماذا؟ فرد مسألة جديدة، ما فرد مسألة فلان شيء واجب ولا لا؟ ثلاث الآيات واجبة ولا مو واجبة؟ أبحث وين؟ فرع بالأصول، شرعني راح أصيب شنو؟ وأطبع همات. وتبناكم أطبع همات لما تخليها بعد أكثر، ها؟ يعني راح يصير هاي أصولية؟ لا مولانا، مو كل ما يذكر هنا في هذا الكتب الأصولية هو أصوله. فالخلاصة هاي مسألة فقهية ما من أصولية. فالجواب أنا أقوله مع السيد دكتور ولا أبرز أصولية. خبر واحد شكو فيه، ليش ما يعتمد في المسائل الأصولية؟ شكو فيه. ليش أصول الدين؟ ها؟ يقولون هذا احنا من الشيخ الأنصار نتعلمون هذا الجواب. نتعلمون مش فهم بس ما أدري. احنا الدكتور ولا سأل مبدئي زين. أصول الدين ما يعتمد على من؟ الله واحدون. النبوة. انه اتى ابن نبي كذا كذا الى اخره صفاته كذا، هذا يعتمد على خبر الواحد، يعني هناك نص تحت اليقين. اما في مسائل اصول فقد شكوا بها، فجواب صارح. واما قولك ثالثا انه شنو الجمله الثالثه؟ قلت على انه نحن نشك في هذا المضمون لاجل انه هذا يتنافى ويامن وي الشريعة السمحة السهلة. نقول لك مولانا انت ما تشك في الشيء اللي بأمرتك به الشريعة، اللي بأمرتك به الشريعة هم تشوف بعد به؟ اذا الشريعة قالت لك على انه الصلاة الصبح يكون بقوم او هليان دنيا باردة كلش وانا بالليل هم تالي وتتنعين او دافي تعال بالله قوم تهلبري هو انصاف الزحمة يعني يبالي. هذا هم تعرض اللي يتنافى ويا من؟ ويا الشريعة السمحة تسأل. لا لا ما دام الدليل دل عليه هي الشريعة تعرض أمرت به. الشريعة هو ذاك مو رسالة، غير الشريعة قالت النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم من شريعة السمحة السهلة، وهذا ما النبي قاعد يقول على نصلي وصلاة الصبح. بعد ما له معنى الشغل، ما هم ناس الشغل. هذا الاحتياط منين اجانا؟ من الامر؟ فامر اجانا دع ما يريده. امر هو شنو؟ هو من النبي ومن الامام بعد صلوات الله عليه، ما يجينا من غير الشريعه، هو من ماذا؟ عين الشريعه يجينا هذا الامر. فاذا جانا الامر منهم بعد لا معنى لان تشكك والا تكثير من امور تشكك على اي حال. يقول ومما ذكرنا، والله بالعدل مما ذكرنا منين؟ يعني من الجواب عن روايه الاماني. شنو هو الجواب عن روايه الاماني؟ انه نحمل الامر علينا على الارشاد وعلى الطلب المشترك، مو؟ فما يدل على الوجود، مو تقلنا؟ بقيت الأخبار هالشيء. يظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدمة، يعني الذي وراء رواية الأمال اللي بيده راجع عن ثلاث أربع أخبار تقريبا. هذا فرق الجواب. الجواب الثاني، مع ضعف السند في الجميع. نقطة، قلنا هذا الجواب الثاني ضعف السند في جميع الأخبار، ناقش به من يناقشه؟ المحقق. نعم يظهر من المحقق قدس سره في المعارج اعتبار سند فرد خبر. يا خبر هذا النبوي، يا نبوي دع ما يريبك الى اخره الى ما لا يريبك. ليش؟ يعني شلون ناقش المحقق الحلي؟ حيث اقتصر في رده على انه ثلاث اجوبه، يعني اقتصر على ثلاث اجوبه، ما كان هو ضعيف السند. هذا معناه انه عنده معتبر الصلاة. حيث اقتصر، اقتصر يعني شنو في رد على ده؟ يعني لم يذكر في جملة ما ذكر انه ضعيف السنة، هذا ما ذكره، شو يدل على انه معتبر السنة عدل. حيث اقتصر في رد على ذن الامور، وما ذكر ضعف السنة، على انه خبر واحد. هذا اول، لا يعول عليه في الاصول. اي اثنين، يعني اصول الفقه. وثالثا، وأن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريب، يعني بعبارة أخرى إلزام بالأثقل، لأن هذا الحديث يدل على الأثقل وهو الاحتياط، يعني يلزمنا بالأثقل بالاحتياط، هذا المظنة يعني مورد للضغط. الريب، الريب عن الشك، الشك عن المقصود، يعني هذا مورد للريب اللي نشكك فيه، نظن فيه مورد هكذا الشك فيه، من الموارد التي ظن فيها ماذا؟ أنه هذا الحديث بلي، هذا المقلوب مو صحيح، لما ينزلنا دل أفقل. شوف شي جعب، إذا شاهدنا انتهى على أنه يدل علينا على أنه سنة معتبر عنده، لأنه ما ذكر في جملة المناقشات بعد السنة. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول وما ذكره قدس سره محل تأمل. ليش؟ اولا لمنع كون المسألة اصول. انت قلت هاي مسألة اصولية، من قال هاي اصولية؟ هاي مناقشة علما للثاني. المسألة قلنا ماذا؟ فقهية. ليش؟ عن تبحث عن الوجود، وجود الاحتياط. ثانيا، ثم منع كون النبوي من اخبار الاحاد المجرد. انت قلت هذا خبر واحد مجرد عن القرين، يعني لا، هذا في الحقيقة من أخبار مو أحد. لا، هذا مضمون شنو؟ لأن مضمون هالخبر شنو هو؟ احتياط، يعني ترك الشبهة. يمكن دعوة تواتري. هاي ثاني يرجع لي. أقول بس لا تتعجل، لا تتعجل. ما نتعجل، كل واحد يقع في هيك شيء. قبل فاطو الشيخ الأنصاري قال، قال ضعيف السند كل الاخبار البقيه. شو هسه لما وصلت الاحشائي علما يريد يناقش المحقق الحلي، قال له لا متواتر مو ضعيف. اول يقول ضعيف، زين يقول لا متواتر هالمضمون. بني ليش تستغرق الحافظ؟ فطر الفاصل، فطر بيناتك. هذا هو على الباقي من الروايه، الباقي من الروايه، تلك الروايه اللي اداها كان يعتبرها يا احنا وين بعد نحكي على بقية الروايات؟ ما جبنا بقية الروايات. يظهر فيه شنو البقية؟ البقية يعني شنو؟ البقية يا هو البقية. انت احكي خلص وانا احكي. البقية يا هو البقية يعني شنو؟ بعد رواية الامالي كلها ضعيفة السنة. الواحد من عدها ياهو، الواحد منها ياهو الذي كلها ضعيفة السنة. يذكر السنة كلها ضعيفة، حتى ماذا؟ دع ما يريد. كان واحد من عدن، واحد من عدن هذا كان. ولذلك الشيخ يجي يناقش المحقق يقول له شلون تقول هذا الحديث معتبر السنة؟ هو قاعد يضرب المحقق. أنا رأيي لا يضرب المحقق، يقول له للمحقق أحسنت مع أنه هو يريد يناقشه، يريد يقول له كلها ضعيفة السنة، شلون تقول هذا النبوي معتبر السنة؟ أنت ما ناقشت فيه بضعف السنة على أي حال. ثم من عدم اعتبار اخبار الاحاد في المسألة الاصولية. افرض هاي مسألة اصولية من فقهية، احنا نريد ان اخبار احد من اعتبار عليها في اصول الدين مو في اصول الفقه. او بعد التفكر في الاخير، شوف هاي العبارة يا اخي قاعد يتكي اياها برقية، هاي العبارة برقية قاعد يعطيك إياها. يقول على أنه شنو شو أفاتياها الأخير شنو تقول إذا هذا المضمون الزم الأكبر هالمضمون يتناهى ويا الشريعة السمحة السؤال هذا مشكوك في المضمون نقول صدق العباد وما ذكره من أن إلزام المكلف بالأثقال إلى آخره يعني مظنة غيبة شرط عليه شوف شوف شوف تعبير شيخ الأنصار فيه أن الإلزام من هذا الأمر فلا ريب فيه شوف شلون تعبير هذا تعبير هواية أنا مغلق هذا التعبير يعني شنو تأسف هواية فهو الإخبار دي من استدلنا بعدة طواعات من الأخبار الطائفة الرابعة لا تشتبه الأولية ياهي لا تنسى الأولية ياهي الناهي عن القول بغير علم الذي قلنا الجواب الجواب كذا تتذكر الثاني ياهي أو أقف عند الشوف الثالث شنو هي الاحتياط الرابع أخبار التثبيت هاي بعد جديد أخبار التثبيت ابن أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة صلى الله عليه يثلثون بها الأمور يعني شنو يعني مثل في رواية ابن حنظلة تذكروا هما ابن حنظلة مقبولة ابن حنظلة يقول على أنه ماذا فرد واحد راجل يموت نذكرناها ذاك اليوم يولا ويصف مين أو كل واحد استند إلى رواية بين الثنين اختلفوا بيناتهم الثنين نتيجة استناد كل واحد إلى رواية شو نسوي احنا الإمام ايش قال له قال شوف يا رواية راويها أعدل يا رواية راويها أعدل أفقه أوثق وغيره كل اللي مستاوي الإمام ايش قال له بعدين بعدين بعد ما هيك قال له ايش قال له الإمام بعدين قال له خذ بيمن بالمشهور هذه التعبيرات أبي تلتفت لها أني أشغل بيها خذ بال أول قال له أعدل الأوثق الفلس بعدين قال له مستاويات قال له الإمام بعدين خذ بالرواية المشهورة بالمشهور ودع ودع دع ودع هاي اللي هم شغل بيها ودع الشاذ النادر ليش ليش اخذ المشكلة واترك الشاذ فان المجمع عليه مما لا ريب فيه مجمع عليه يعني ياهو يعني المشهور اطلق على المشهور انه مجمع عليه فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه وإنما الأمور شو قال بعدين الإمام ثلاثة أمر بين رشده يرتكب يوشتنب فيرتكب بين غيره هذا تثبيت ترى إجينات تثبيت هو هذا تثبيت فيشتنب وشبهات وأمر مشكل مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله هذا تثبيت من الإمام بعدين نفس الإمام استشهد بتثبيت من النبي يعني مو بواترة أنا هم أثلث العموم من جد صلى الله عليه وآله التثبيت موجود قال صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك مو مشكلة وشبهات وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم احنا شاهدنا وين بالتثليث النبوي لا في التثليث الولوي ليش بالنبوي لان بالنبوي كلمة شبهات اكثر في تثليث النبي صلى الله عليه وسلم الثالث شنو هو اكثر وشبهات بين ذلك فيصدق علينا على كل شرب التتون لحم الارنب كل شبهات حليمي شبهات قلنا بدنا نترك الى اخره الرابعة فانتبق العبارة اخبار التثليث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله ولوصي أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الذي استحنا أول ما استشهدنا به تفيد علمه للنبي صلى الله عليه وآله. بعدين هم عن أمير المؤمنين ما تنجيب لك ولذلك ما تنجيب لك إن شاء الله بعدين, أو عن واحد من الأئمة الآخرين صلوات الله عليهم هم نجيب لك بني فهذا أول عن النبي. ففي مقبولة صلى الله عليه وآله, ففي مقبولة ابن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين, يعني هي مو واردة في الخبرين المتعارضين, هي واردة وين في اثنين يتعاركون أو صياء اثنين, هي واردة هنا لكن بالتالي هم يختلفون ليش؟ لأن كل واحد يستند إلى خبر معارض للآخر. بهذا الاعتبار عبر الشيخ الواردة في الخبرين متعارض ولا يتباع ما هو في الخبر المتعارضة خلاص. ففي مقبولة ابن حنظلة بعد الأمر بلتفك العبارة, شو الشيخ عدد العبارة شو من التركيبات شو بلي أعمل عناية. ففي مقبولة ابن حنظلة بعد ما أمر الإمام بأخذ المشهور منهما من الخبرين وترك الشاذ النادر, وعلل بمن علل بقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه, وقوله يعني وبعد قوله في بعض النسخ لعله الواو ماكو يكون واو اكو غلط اذا ماكو واو, وقوله هي قوله عبد العلامة على الامر باخذ المشهور, يعني ففي مقبولة ابن حنظلة بعد الامر باخذ المشهور وبعد قوله عليه السلام. هل كيف فيها التركيب؟ انما الامور ثلاثة. شو الامر الثلاثة؟ امر بين رجده فيتبع, امر بين غيره فيجتنى, امر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله. بعد هذا وبعد ذاك ايش اكو؟ ايش اكو؟ ايش اكو؟ قال رسول الله, شهد قال رسول الله صلى الله عليه واله شنو؟ ويرجع المن يبتدئ دينه بكلمة بعد, يعني ففي مقبولة بن حنظلة بعد هذين شتو بعد هذين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك, فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بشبهات وقع المقوى لك من حسنا يعلم وجه الدلالة. أقول احنا شاهدنا بالتثليث النبوي لأن كلمة شبهات هنا وارد لا تنسى التفت جيدا وجه الدلالة. طب الآن يريد يبين الشيخ كيف يستدل إعلاما على وجود ترك الشبهة, ها شمش وكرر, ها يريد يبين هذه شلون الدل على وجود ترك الشبهة. قد واحد يقول شيخنا شنو هي دلالتها خفية ما واضحة, حتى الشيخ الأنصاري يجي يقول وجه الدل. التفت يا أخي مش قاعد أبين لك, إذا من النكات ما مبين الشيخ الأنصاري حتى تلتفت للمطلب كل الدين, ليش يريد يقول وجه الدلالة؟ وقد واحد يجي لأول وهلا يقول ما له معنى وجه الدلالة شنو؟ شوف أكو إشكال. شنو الإشكال؟ أنه واحد يقول هاي الرواية مبدأ, ليش؟ لأن أنت بيه مجد تستشهد, بيه مجد تستشهد وشبهات بين ذا. قد واحد يقول هاي مبدأ عن الوجود لأن ما بيرفع الأمر, ما قال اترك وشبهات بين ذلك, ايش قال الامام؟ فمن ترك الشبهات اترك ما بيها شو لن تتكيز الوجود يا مولانا, فمن ترك الشبهات نجا من المحرمة ومن ارتكب وقع شو لن تتكيز الوجود. فالان يريد يبين فرد وجهين ثلاثة ما ادري اثنين ثلاثة لاستفادة الوجود. لاستفادة ماذا؟ الوجوب. الوجه الاول لاستفادة الوجوب عن هيك نقول هذا اللي بشويونه شوي بدقة شوي بدقة, هذا الوجه الاول لاستفادة الوجوب. بلا شوف هذا الوجه الاول, نقول على انه الامام سلام الله عليه شنو قال أول إشجال الإمام سلام الله عليه؟ قال على أنه ودع الشاذ النادر، خذ المشهور ودع الشاذ النادر، مو هيك قال؟ وعلل الامام قال فان المجمع عليه مما لا ريب فيه. او بعدين الامام استشهد دينا، حلال بين، حرام بين، وماذا امر مو حلال بين، لا امر بين رجده، امر بين غيه، مو بعد قال الامام بعد الله ومشكل. انا اقول هذا الحديث استدل به ذكرت فيه، ذكر الامام، الامام ذكره غرضه من عند شنو الامام ذكر غرض الامام، لابد مو بعيد غرض الامام يريد يقول الخبر الشاذ وين يدخل، اللي بيقال تركه وين يدخل، وين يدخل الخبر الشاذ في المشكل، ما هي ولا يدخل في المشكل. انت شوف بعدين تعبين لك النقطه ايش، فاذا دخل في المشكل بعدين اجي اقول لك الامام استدل بعد بينا استشهد، استشهد بتسليف النبي، النبي قال صلى الله عليه وآله حلال بين، حرام بين، شبهات. اقول هاي الشبهات امن ترتبط الامن، هاي الشبهات اللي بتي تسليف النبي وهي ياقف من تسليف الوصي، من تسليف الامام ترتبط وهي ياهو الشبهات، وهي الامر المشكل ما هتشي ولا فإذا هتش ما صارت النتيجة، النتيجة هتش صارت أن الإمام الخبر الشاذ دخل تحت من يريد، أولا دخل تحت من تحت المشكل، اللي هو القسم الثالث في تثبيت الإمام، وهذا القسم الثالث في تثبيت الإمام يدخل تحت من تحت القسم الثالث من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هتش صار حينئذ نأتي ونقول من أول من دول الامام ايش قال؟ دع الشاذ، دع دع، هاي دع فعل امر ولا يدل على الوجود ولا، يعني يجب ان تدع الشاذ، مو هيك ولا؟ فاذا هيك صار استشهد لديما، استشهد له على وجوب انه ان يدعه ديما، استشهد للامام ديما بامر مشكل، امر مشكل يرد، يردوا يعني يصير نفسه معدة بعد شنو يردوا، يعني يجب الرد، فإلا إذا ما يجب الرد كما راح تصير شاهد إلما ندع مدع الشاهد للوجوب ولا، وإنت في استشهاد يدخل تحت من وإنت هيك تساعد نفع شنو تردي تحت المشكل، فإذا الشاهد يجب تركه أو طرحه. فلما من الإمام استشهدنا بقوله وأمر مشكل يرد، يرد لرجوع مقصود يرد، يعني يجب الرد وإلا ما يصح أن يكون هذا شاهد ذاك، فإذا هذا صار يجب الرد فنأتي ونقول هذا يجب الرد، شو يجب الرد؟ ماذا المشكل؟ قلنا استشهد له الإمام، بمن استشهد له الإمام؟ بالشبهات، يعني بعبارة أخرى دائما بالقسم الثالث من تثبيت النبي صلى الله عليه وآله، قسم ثالث شو كان؟ وشبهات، يعني بعد وشبهات يكون المقصود من عدة شنو؟ الوجوب، وإلا لم المقصود من الوجوب تشفر يجعل شاهد لقوله أمر مشكل يجب رده إلى الله والرسول، فلا بد إذن على هذا الأساس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبهات بين فمن تركه، يعني مقصود شنو؟ يجب الترك، وإلا إذا مو المقصود يجب الترك ويدع الوجوب بعد أكرر ترك ما يصير شاهد هذا علما. هذا القسم الثالث من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يصير شاهد علما، إلى القسم الثالث من تثبيت الإمام، يعني أمر مشكل يرد علمه إلى الله ليس شاهد ذاك. فإذا بالتالي النتيجة شنو راح تصير؟ نتيجة هذا يدل عليه من على الوجوب بهذا البيان، لكن الطريقة اللي سلكناه شنو؟ الطريقة اللي سلكناه انه دخلنا الشاب ودع الشاب. قلنا دع فعل امر يعني يجب ان تدع. هاي الناس كنت تدرس له ان دع فعل امر يعني يجب ان تدع. والامام استشهد الى وجوب ان يدع الشاب دون ان استشهد. بالقسم الثالث وامر المشكل يرد علمه شهد ان يرد علمه يفيد على الوجوب. واذا هذا دل على الوجوب فلا بد القسم الثالث ماذا من تثليث. ماذا النبي صلى الله عليه واله الذي هو محل كلامنا الذي هو القسم الثالث شنو هو اشكال؟ انه وشبه اقرب هذا على الوجوب. بس يتفق شيء بعد انه من قال الخبر الشاذ يدخل تحت الامر المشكل. قد واحد يقول الشاذ ما يدخل تحت من؟ تحت المشكل. اذا ما يدخل تحت المشكل تحت من يدخل؟ اذا ما يدخل تحت المشكل اذا تحت من يدخل؟ لرب قائل يقول يدخل تحت القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو الشاذ؟ والله لا ننسى القسم الثاني في تثبيت الامام. القسم الثاني بين غير يدخل تحت بين الغير. يا بس قاعد تحكي شنو مكتوب بيش يدخل تحت بين الغير؟ يقول انا عندي دليل انه يدخل تحت بين الغير. شنو دليلك؟ انا الامام هيك شي في التعليق قال خذ بالمشهور ودع الشاذ وعلل الامام. فان المشهور اللي اثنى عليه يعني المشهور مما لا ريب فيه. مفهومة شيء يصير مفهومة مفهومة. فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه مجمع يعني الشيء المشهور. مفهومة شيء يصير مفهومة يعني فإن الشاذ مما لا ريب في بطلانه. فإن مفهومة شيء فإن الشاذ مما لا ريب شو معنى ولا مو شو معنى؟ شو إذا شو معنى الشاذ وين راح يدخل؟ مو بالقسم الثالث وهو امر مشكل يدخل في الثاني. فالطريقة الذي بيناها لاستفادة الوجود كلها راح تتخربط. الشيخ الانصاري شي جاوب يقول له مفهوم قوله فان المجمع عليه مما لا ريب فيه مفهومة. ماذا مفهومة؟ مفهومة على انه فان الشاذ مما فيه ريب وشك مو مما لا ريب فيه بطلاني. هذا المقصود مما فيه ريب الا مما فيه ريب فيدخل تحت الامر المشكل. طريقتنا كامل. لكن من قال هذا المفهوم انه يعني المقصود شنو؟ فان الشاذ مما فيه ريب. اقول لك عندي قرائن ثلاث واثباتي ان هذا هو المقصود مو المقصود الذي بينت انت. ارجع استتم الى غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.